بسم الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الوطيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القاضي المتين العلي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعال البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الغني المغني المانع الضار قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله